قال مالك: في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. الأعذار التي تقطع الاعتكاف ما حكمها؟ أهم شيء هنا في المرأة يطرأ عليها ما لا تملكه، بخلاف خروج الشخص لمصلحة ما هذا باختياره. فإذا جاءت المرأة لتعتكف العشر الأواخر من رمضان ويوم 25 رمضان جاءتها الحيضة، الحيضة ما في يدها، ممنوع عليها المكث في المسجد، يجب عليها إيش؟ أن تخرج، ولا صح منها اعتكاف. الاعتكاف صلاة وذكر، الدعاء والذكر صح من الحيض ولكن منها لا. وعلى من يقول الاعتكاف مع الصيام، هي لا تصوم، إذن ستخرج إلى بيتها. كانت عليها واجب مثلا 10 أيام، نذرت 10 أيام، وبعد 5 جتها الحيض وخرجت إلى بيتها، ماذا تفعل؟ حينما تطهر من حيضتها هل تبدأ العشرة من جديد ولا تبني على 5 اللي فاتت؟ ها؟ تبني على 5 التي مضت. ولكن بمجرد ما تطهر من حيضتها وتغتسل تباشر الاعتكاف، لا تنقطع عنه، لأن رجوعها إلى معتكفها إثر انتهاء حيضتها يكون بدون تأخير ولا انقطاع منها. لكن طهرت اللي قالت خليني لبكرة، بكرة هذا اللي قعدته لها حق فيه، يبقى قطع عليها اعتكافها ولا لا؟ تبغى تبني على 5 ولا تبدأ من 1؟ تبدأ من 1. وهكذا حكم هذه المرأة إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين. ومتى يجب عليها شهرين متتابعين يا جماعة؟ ها؟ كفارة في إيش؟ كفارة النص في رمضان. ها؟ نامت على ابنها. كفارة اللي كانت مشاركة في رمضان معايا رمضان. كفارات الصيام شهرين جاءت في 3 أشياء: إفساد الصوم بالوطئ، هذا جاء في حق الرجل يضرب شعره ويضرب كذا، المرأة تلحق به، الحق به من يقول إن كانت مطاوعة، وإذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، أي لا كفارة، عليها القضاء فقط. وعند الحنابلة، اسمعها بشويش، المرأة إذا ظاهرت من زوجها، المرأة إيش؟ إذا ظاهرت من زوجها، قالت له أنت علي كظهر أمي أو كظهر أبي، التشريع جاء في إيش؟ أن الرجل إذا ظاهر من زوجته، والذين يظاهرون منكم من نسائهم إيش؟ ها؟ الذين يظاهرون ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون كرم قولي وزورا وإن الله لعفو إيش؟ غفور. الذين يظاهرون من ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إيش؟ ثم فمن لم يجد، فمن لم يستطع، فجاء الصيام شهرين بعد تحرير من عجز عن تحرير الرقبة، هذا في حق الرجال. الحنابلة يقولون كذلك المرأة إن ظاهرت من زوجها ثم رجعت ووافقت الحياة معه عليه كفارة، عليها كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. طيب القدر المشترك أيضا، المرأة إذا قتلت خطأ، لأن القتل خطأ فيه دية وكفارة سواء كان القاتل رجلا أو امرأة، فالكفارة واجبة. فإذا ارتكبت المرأة قتلا خطأ بأي سبب ولأي شخص كما هو معروف، فيلزمها كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين. إذا بدأت المرأة الصيام فيه امرأة تقضي شهرين متحيض، لا هذا شيء آخر، العادة عند النساء سميت عادة، ليش؟ لأنها تعود إليها في كل شهر مرة، عادة النسوة كل شهر تحيد مرة. فإذا كان تحيد في كل شهر مرة، متى تصوم الشهرين؟ بعد 50. عندك عند صك على إنها تعيش ل50؟ والهضمنا على الله. الشرع كما قلت لكم لا يوجد في الإسلام طريق مسدود أبدا. صومي، طب جت الحيضة، افطري، ماذا أفعل؟ عندما تطهرين ترجعين للصوم مباشرة وتواصلين السيرة. فإذا صامت ليوم 25 في الشهر، جاءتها الحيضة 5 أيام، اغتسلت يوم 30، بدأت صومها وتمشي أيضا كذلك، عليها 5 من هذا الشهر و5 من ذاك الشهر، أو تبدأ بما إيش؟ بما انتهت به، ولا تقطع الحيضة تتابع صومها. بخلاف ما إذا تركت في أثناء يوم 58 قالت تعبت وفطرت، يقول ارتاح وبعدين صوم يومين، ولا ابدأ من جديد؟ تبدأ من جديد. وعلى هذا يأتي مالك رحمه الله بهذه المناسبة، هذا الكلام في الاعتكاف، وأن الحيض لا يقطع اعتكاف المرأة، وعليها أن ترجع عقب الطهر مباشرة. لما كانت مسألة الكفارة وصومها ملازمة ومشاكلة جاء بها هنا أيضا، وهذا من دقة الفقه. قال وكذلك المرأة في صوم كفارتها حيضتها لا تقطع تتابعها. فهمنا هذا يا إخوان؟ طيب نعم. إيش؟ قلت الحلب نسمعها بشويش، أنت ما سمعتها، هذه هي الثالثة. نعم. كفارة الشهرين أو الكفار أصيام الشهرين في الكفارة يأتي في 3 أشياء بصفة عامة: الظهار والجماع في رمضان والقتل خطأ. لكن بس احنا قلنا ايش يخص المرأة؟ الظهار يكون من الرجال، والوطئ يكون من الطرفين، والقتل يصح من الطرفين، بس احنا قلنا الحنابلة ليش؟ عشان موضوع المرأة. نعم.